وقليل من عبادي الشكور. ويقول سبحانه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه حين قال ولا تجد أكثر شاكرين ولقد صدق عليهم إبليس فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فأنت يا عبد الله احرص احرص ليلا ونهارا في جميع الأحوال احرص أن تكون من القليل النادر. وذلك بالاستقامة على أمر الله والحذر من محارم الله والوقوف عند حدود الله، هذا هو الطريق. طريق النجاة أن تحرص أينما كنت، في بيتك وفي الطريق وفي المسجد وفي السفر وفي الحمر وفي الجو وفي البحر في أي مكان، تحرص على أسباب السعادة، تحفظ لسانك وجوارحك. تأمل ما تقول قبل أن تقول، وتأمل ما تعمل قبل أن تعمل، فإن كان القول طيبا نافعا أو مباحا عند الحاجة إليه فقل، وإلا فأمثل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن العبد لا يتكلم الكلمة من سخط الله ما يتبين فيها، إن ما يتسبب فيها يكتب الله له بها سخطه في الأيام. وفي اللفظ الآخر إن العبد يتكلم كلمة ما يتبين فيها يشد بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، الأمر عظيم. ويقول لمعاذ رضي الله عنه، يقول له لمعاذ يا معاذ كف عليك، وأشار إلى لسانه فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد. فالواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر والتحفظ من قول يضرك أو عمل يضرك. هو ربك سبحانه، هو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأنت مسؤول، مسؤول عن عملك عن قولك، لماذا عملت ولماذا قلت، وكيف عملت وكيف قلت. قال بعض السلف كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون، ما لا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. يعني يسأل عن إخلافه لله، عن قصده بأعماله، ويسأل عن عمله هل هو مطابق للشر أم بدعة ومخالف للشر ومعصية. فأنت مسؤول عن هذه الأعمال والأحكام. ومن أخطر جوارح هذا اللسان آفاته كثيرة، يكذب ويشهد بالزور ويسد ويشتم ويغتاب وينم ويدعي بالباطل إلى غير ذلك، له آثام. فاحرص أن تكون سليما من هذه الآثام، وذلك بالمحاسبة للنفس حتى لا تقول إلا خيرا وحتى لا تعمل إلا خيرا. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظروا ماذا قدمتم للآخرة واتقوا الله إن الله خبير بكم. وكان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول في خطبه أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن تزنوا وتأهبوا العبد الأكبر على الله يوم ينزل الأرضون لا تخفى منه. إن كان يحاسب انظر ماذا قدم ماذا أخر. يقول جل وعلا في وصف المؤمنين والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة المؤمنين أولياء بعضهم أولياء بعض، المؤمنون والمؤمنات، الرجال والنساء أولياء. الولي لا يظلم أخاه، يظلم وليا، لا يسبه ولا يشتمه ولا يكذب عليه ولا يظلمه ولا يغتابه ولا ينم عليه. أولياء يتحابون في الله، متناصحون. فإذا ظلمت أخاك بأي نوع أخلاك بهذه الولاية وهذه المحلومة، فإذا اغتبته أو كذبت عليه أو سببته أو فعلت شيئا يغره بأي جارحة، هذا إخلاء بهذه الولاية وهذه المحبة وهذه الأخوة. فعلى كل مؤمن ومؤمن أن يحاسب نفسه وأن يؤدي حق الإيمان وواجب الإيمان مع أخيه وأخيه لله بأداء الحقوق التي لبعضهم على بعض بكل عناية وبالحذر من الظلم والعدوان بالقول أو بالفعل. وأنت مسؤول ومحاسب ومجزي. يقول سبحانه: ونضع الموازين قسطا يوم القيامة، ونضع الموازين قسطا يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، شيئا نكرة إن شاء أي ولو ما ثقل الدهر، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا. تأمل يا أخي، مثقال حبة من خردل. ذات الآخر يقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول في سورة الزلزلة: لن يعمل مثقال ذرة خيرا له ومن يعمل مثقال ذرة شرا. في آيات عظيمات يجب عليك أيها الأخ في الله وأيها الأخت في الله، يجب الحذر والعناية في كل قول وعمل. إذا كان مثقال الذرة يضر وينفع، قد يكون خيرا فينفعك ويكون شرا فيضرك، وكيف بغيره؟ كيف بالسيئات العظيمة والظلم العظيم والشر الكثير؟ فالواجب علينا جميعا التواصي بالحق والتناصح والحذر من آفات اللسان ومن آفات الجوارح. هذا اللسان عليك أن تحفظه، ما يفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. احفظه وأكثر ذكر الله والاستغفار والدعوة إلى الخير والتحذير من الشر واسكت عما سواه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لسرا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لسرا. متفق على صحته، كلمة جامعة. إما قل خير ولا سكوت، والخير معروف: دعوة إلى الله، ذكر، تسبيح، تهليل، وسلام، رد سلام إلى غيرها، أو في حاجات البيت مع أهلك، كل ذلك من الخير. فإذا لم يكن هناك شيء فالسكوت. ولكن تشغيل هذا اللسان بالذكر خير من السكوت. وهكذا جواله، بصر، رب البصر، أما حرم الله، كف السبع، أما حرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآن من الرصاص يوم القيامة. رواه البخاري الصحيح. وهكذا السماع ما حرم الله من آلات الملائكة والأغاني الباطلة وغير هذا من الغيبة والنميمة، لا تسمع لها، احذر، لا تصل ذلك. إذا بليت فأنكر المنكر وابتعد عن الشر. وهكذا يدك، رجلك، لا تلمس ما حرم الله، لا تقرب ما حرم الله بيد ولا رجل. وهكذا مطعمك ومشربك، احرص أن يكون سليما مباحا لا شيء فيه من الشر. احرص على اغتيال مطعمك ومكسب حتى يكون البطن سليما والجوارح محفوظه. الحديث لا تزل قدمها ابدا يوم القيامه حتى يسال عمره عن جسمه فيما ابدأه وعن عمره فيما اهلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل فيه مسؤول عن هذا الجسم وهذا الجوال بما افنيتها وابنيتها بطاعتنا في المعصيه وعن هذا المال من اين جاء وفيما انفق وعن علمك قل لو كثر هذا العلم اللي عندك قليل او كثر ماذا عملت فيه فعلينا ان نتقي الله جميعا وان نحاسب انفسنا وان نحذر شر هذه الجوارح. يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالارحام بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يكن فاولئك هم الظالمون. ويقول سبحانه بعدها يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن ولا تجسسوا ولا تكفروا. هذه مما يتعلق بالاثاث وحق اللسان السخريه الاستهزاء اللمس والتنابز بالالقاب من اثاث توقيفه منه تشغب باخيه في كلامه او في مشيه او في غيرها او باقتراب الله وهكذا المراه لا تشغب لأخيها في الله ولا تشغب هكذا اللمس والعيب فالناس يعيبوا انفسهم لا يلمس بعضهم بعضا لا يعيب بعضهم بعضا بالغيبه او بغيرها من الكلام السيء الذي يسبب الشحنه والعداوه. تقول له ولو تخاطبك من غيبه تتكلم معه بكلام يؤذيه ويضره وتلمزه هذا يسبب العداوه والشحنه ربما افضل الى المضاربه والمشاده والمقاتله. ولا تنابزوا بالألقاب هذا من أفات اللسان أيضا لا تنبذوا بلقب يكرهه يا حمار يا كلب يا كذا يا كذا لا تدعوا إلا بكلام طيب يا أحسن أسماء يا عبد الله يا أبا فلان احذر نبذ بالألقاب ولو لعبا احذر وهكذا الظن سيء احذره هذا من أعمال القلوب احذر الظن السيء الا بدليل. لا تظن باخيك شرا وان تجد له خير احمله مهما الا اذا عاطى مواقف التهم ظن به السوء لكن احذر ظن السوء بغير حجه. ولهذا قال تعالى ان بعض الظن اثم بعضه مثل لكن عن حجه ودليل ليس بذلك. وهكذا غيبهم الغيبه ذكرك اخاك ما يفهم بغيب يبان كذا كذا من الاشياء التي يحرمها اذا علمت شيئا صحه يعني شيء تنصحه بينك وبينه اما فضيحته ونشر عيوبه هذا من الغيبه الا اذا جاهر وضح نفسه فالمجاهر لا غيبه من انقضى المعاصي جهره بين الناس لا غيبه ما دام مسور لا تعتبر. وهكذا النميمه وهي من اقبح الجرائم يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. النميمة نقل كلام سيء من شخص إلى شخص أو من قبيلة إلى قبيلة أو من جماعة إلى جماعة احذر ذلك. وثاني يقول في التلاوة لا يتكلم في أرضه أو القبيلة قبيلة فلان قبيلة فلانية سبهم تقول فيكم كذا وكذا أو قرية مع قرية أو جماعة مع جماعة احذر النميمة شرها عظيم. والخلاصة أن الواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من شر اللسان والحذر من شر الجوارح وأن يصون لسانه عما حرم الله وأن يصون جوارحه عما حرم الله حتى يلقى ربه. لا بد من جهاد لا بد من صبر نفس أمره من السوء لكن عليك الصبر. الله يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينا كلنا وإن الله لمع المحسنين. لا بد من جهاد جاهدها للنفس حتى تحفظ لسانه حتى تحفظ جوارحك عما يضر من قليل أو كثير سمعت قول الله سبحانه ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وسمعت قوله سبحانه إن الله لا يظلم مثقال حبة وإن تكون حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما قوله سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا له ومن يعمل مثقال ذرة يعني أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله وأن نعمل بما أوجب الله علينا ونكون مع المسارعين من الصلوات الجماعة ومحافظين عليها مع المخلصين في الأعمال لا رياء ولا سمعة نعمل لله وحده لا رياء ولا سمعة مع المسارعين للزكاة نؤديها وقتها في غاية الإخلاص لله وطيب النفس في أهلها ومسحق لله نصوم رمضان عن إيمان وإخلاص وصدق وحذر مما يجرحه من النار هكذا نحد على وجه شرع الله مع الحذر مما حرم وهكذا في أيامنا وليالينا كلها نحذر ما حضر الله ونحرص على أداء ما أمر الله ونستكثر من أنواع الخير نستكثر من الذكر وقراءة القرآن الكريم وسائر أنواع الذكر نحرص في كل وقت ونحذر دائما كلما يغضب الله أسأل الله في أسماءه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وسائر المسلمين الزكاة للدين والثبات عليه وأن ينصر دينه ويعز كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان نسأل الله يصلح أحوال المسلمين كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصلح بلدهم كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يصلح لهم البطانة وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل وأن يكثر أعوانهم بالخير وأن يعيدهم وسائر المسلمين وإيانا من سوء النفس وسيئات العمل إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة ونفعنا الله تبارك وتعالى بتوجيهاته ونصائحه ونستأذن سماحته لإلقاء ما ورد إلينا من أسئلة. نعم سماحة الشيخ ما حكم ما يفعله بعض من يزهد في العلماء بارتيابهم ورميهم بما ليس فيهم واتهامهم بالنفاق ونحو ذلك من التهم وهل حكمه حكم اغتياب الانسان العامي وجزاكم الله خيرا الواجب الحذر من الغيبه مطلقه لجميع الناس اذا كانت الغيبه للعلماء والاخيار صار الاثم اشد واعظم صارت التهمه اكبر الواجب الحذر من غيبه المؤمنين جميعا واهل العلم طلبه العلم الاخص لأن غيبتهم شرها أعظم وأكبر ولأن كلام إعراضهم لا يزهد في أخذ العلم عنهم ويزهد في الانتفاع بمواعظهم وتبثيرهم وإرشادهم ولأنه عمل المنافقين المنافقون هذا دأبهم القدح المؤمنين وقدح في أعراضهم حتى ينفروا الناس عنهم حتى يفرقوا جمعهم نسأل الله العافية والسلامة. نعم سماحة الشيخ زوجتي كثيرة الشتم والسب فكيف أعالجها وحبذا أن تتفضلوا بنصيحة للنساء في هذا المجال السب والشتم محرم على الجميع الرجال والنساء يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في باب المسلم فسوق وقتاله كفر أخرجه الشيخان الصحيحين والسباب المسابة لعن الشتم وكلام السيء كل كلام الرجل هو سب الواجب على الرجل والمرأة الحذر من ذلك الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته كل منهما عليها يحذر السب والشتم وعليه يخاطب التي أحسن وينصح بالتي أحسن الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته ومع أمه وأخيه وأخته وعمته وخالته ينصح بكلام طيب وهكذا مع إخوانه المؤمنين بكلام طيب لا بالسب والشتم ويقول عليه الصلاة والسلام المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم المستبان اثمهما على الذي بدا السب ما لم يعتد المظلوم فيسب سبا اكثر فالواجب على المسلم ان يحذر ذلك والمسلم كذلك احرص على كلام طيب مع زوجها. إن الرجل يطيع على كلام الطيب ما لا يطيع على كلام الرجل. الرجل يخاطب زوجها بالتي أحسن بأسلوب الحسن ويأمرها وينهاها فيما ينفعها، وإذا احتاج أن قابل تغريب اللغ في إمكان الممكن يعني ينفع النين، وهي كذلك عليها أن تستعمل كلام الطيب بأسلوب الحسن في خطاب زوجها وفي نصيحته وتوجيهها الخير حسب الطاقة في الإمكان، يعني هذا أقرب إلى النجاح، أقرب إلى السلام، أقرب إلى النهر. وعلى كل واحد يعتاد بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، ويبتعد عن الأسلوب الخشن والكلام السيء. وهكذا داعي إلى الله من أعضاء الهيئة ومن الدعاة إلى الله، كل منهم يتحرى أساليب نافعة مهما فعل، لأن الله يعطي عليها ما لا يعطي على العفو، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فوضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال سبحانه لموسى وهارون ما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. وقال سبحانه في توجيه الناس عموما: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة بالعلم بالمعاملة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، حتى مع الكفار مع اليهود والنصارى. قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، هم اليهود والنصارى، إلا الذين ظلموا من ظلم يقابل على ظلم ما يلي، أما اعتداء منك ولم يقع منهم ولم يقع منهم ظلم فعليك بالكلام الطيب مع اليهود والنصارى وغيرهم ومع المسلم من باب أولى. نعم. سماحة الشيخ، ذكرت في محاضرتك حفظك الله أن المجاهر بالمعاصي لا غيبة له، فهل يشمل هذا المبتدع الذي وقع في بدعة في الدين وقد يدعو إليها؟ نعم، جزاكم الله من باب أولى، جاهر ببدعته ومعصيته لا بد غيبة له. اللي جاهر بشرب الخمر يقال إنه فاسق بشرب الخمر، وبالتدخين لا غيبة له، حارق اللحية لا غيبة له في حرق لحيته، لا يحلق لحيته لا غيبة، هو فضح نفسه، هو فضح نفسه. وهكذا من أعلن بدعته فالذين يتبعون الاحتفالات بالموالد أو بليلة 27 ليلة شهر المعراج أو بالبناء على القبور أو بالتجسيس والقباب عليها ينكر عليهم، قال هذا منكر لا يجوز، هذه بدعة. المقصود من أظهر بدعته ومعاصي لا غيبة له. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا في الناس في أصحابه فوضع عليه بجنائز، فقال الصحابة في بعضها إنهم أهنوا عليه خير، في أصحاب على بعض الجنائز أهنوا عليها خير، فقال ما بوجهك، مر بجنائز أخرى على شرعا على معاصي مظاهرة على وجهك. لم ينكر عليه لأنه بخوفين ظاهر ما صار غيبة، فقيل ما وجفت؟ قال: هؤلاء أهديت عليهم خيرا ووجبت لهم الجنة، وأولئك أثنيت عليهم شرا ووجبت لهم النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا يدل على من أعلن خير شهد له خير، ومن أعلن الشر تخلف عن الصلوات إعلان المعاصي يشهد بالشر، وفي ذلك زجر له وتحذير من هذا العمل السيء. أما الذي نعطي السر لا، لا يكتب ولا يقال عن شيء، ولو علمتها أنت لا تكتب إلا إذا أعلنها هو في المجالس وفي الأسواق، فلا غيبة فيما أعلن، في المعصية التي أعلنها خاصة. يقول بعض في العلم في الغيبة الجائزة، يقول: الذم ليس بغيبة في ستة، في ستة أشياء، الذنب يعني غيبة، ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ذرالة، ولمظهر فسقا ومستفتي، ومن طلب الإحانة في إزالة منه. متظلم يقول القاضي والأمين: لا ظلم، ليس بموتى، محتاج لها، لا يحب الله جل وعلا ظلم ظلم، يا قاضي أو يا أمير لا انفعت ظلم تعدى علي من شمائل الشر، أو معرف بدعة، ومظهر بدعة الخرفان أصحاب البدعة فلا يدعو إليها يشلون، أو محذر من باطل يدعو إلى فلان أو يفعله فلان، أو مبتلى فسق أثر فسق معصية أثرها، أو مستخدم جوزا للعالم فلان فعل كذا وكذا ما ماذا فعلنا فعل بكذا وكذا ما الحكم تعدى عليه من هذا الحكم، أو الهيئة السعيد يتعينون على رجال المنكر موجود ظاهر فعله فلان فيستعين بإشاءة المنكر الظاهر وليس بغيره. نعم جزاكم الله. سماحة الشيخ، هل من منهج السلف انتقاد الولاة من فوق المنابر والتشهير بهم وغيبتهم؟ وما هو منهج السلف في النصيحة للولاة وكيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا فعل غير مرة ليس من مذهب السلف، تشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن هذا يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. لكن الطريقة من اتباع السلف النصيحة فيما بينه وبينه، والكتابة إليه، أو اتصال العلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وإن كان منكر من دون ذكر، من دون ذكر الشيء الفاعل، إنكار الزنا، إنكار الخمر، إنكار الربا، من دون ذكر من تعرف أنه فعله، تنكر المعاصي، ويكفي إنكار المعاصي، وتحذر منها، من غير ذكر أن فلان يفعلها أو فلان يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. لما وقعت الفتنة في أزمان عثمان ما بعض الناس يسلم من زيد رضي الله عنه، ألا كثر على فلان عثمان؟ قال انكر عليه يعني عند الناس، لا أنا أدعو له أنكر عليه وأقول له بيني وبينه، ولا أفتح بشر على الناس لا أفتح على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان وأنكروا على عثمان جهرة فتمت الفتنة والقتال والفساد الذي ميز للناس في آثاره اليوم، حتى صار بفتنة بين علي ومعاوية، حتى قتل عثمان وقتل علي بأسباب ذلك، وقتل جم غفير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذلك العذوب العلني، حتى أضرب الناس ولي أمرهم وحتى قتلوا. أعزكم الله. سماحة الشيخ، قال صاحب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة: وقد اطلعت على كتب العقيدة فوجدتها كلها جفاء لأنها نصوص وأحكام، فما رأيكم في هذا الكلام؟ قال صاحب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة: وقد اطلعت على كتب العقيدة فوجدتها كلها جفاء لأنها أحاديث وأحكام. هذا غلط عظيم، كلها جفاء والعقيدة صحيحة ما هي جفاء. قال الله قال رسوله، إذا كان يصف القرآن والسنة بأنه جفاء فلا يدعي على الإسلام إن شاء الله. الجفاء الإعراض عن دين الله، هذا الجفاء الإعراض عن دين الله وعدم العمل بشرع الله سمى جفاء، الإلزاد سمى غلو. الجافي الذي يعرض عن الله وعن دين الله، هو الذي يصف العقيدة ويدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة ولما من عليه السلف الصالح، هذا ليس بالجفاء، هذا دين الأنبياء، هذا منهج الأنبياء، دعوة إلى الله وبيان العقيدة الصحيحة والتحذير من يخالفه. العبارة سقيمة خبيثة. نعم ما أعرف، لكن إن كان في هذا لا يجب فعله، يجب تمزيق إن كان هذا نبدأ من ثلاثة بالحرف والرلاة. نعم أعرفكم الله. كان موجود يباع ولا نعم. سماحة الشيخ، بعض الناس يتلفظون بألفاظ كقولهم يلعن دينك ويلعن منك، فما حكم هذا وهل يخرج من الإسلام جزاكم الله خيرا؟ إذا كان يلعن المسلم يلعن دينه يعني دين المسلم وملة المسلم هذا رد عن الإسلام، سب للدين هذا رد عن الإسلام. أما إذا كان يقصد شيء آخر يلعن دينه الذي هو خيانة من خان سمها دين خيانته فسقه معاصيه هذا شيء آخر. أما إذا كان يلعن دينه الذي ينتسب إليه هو الإسلام وملته الإسلامية هذا رد عن الإسلام فالله أعلم. بابكم الله. فضيلة سماحة الشيخ، رجل يمزح باللسان بقوله يا كلب، فهل هذا من آفات اللسان؟ نعم لا يجوز، المزح يكون من حق، كان يمزح لكن بالحق، يقول يا كلب يا خنزير يا خسيس يا كذا ما يعتبر ذما له هذا من السب، وان كان او غايب في غيبه لان ذكره ما يكره، هل يرضى يقال انه كلب او خنزير او قسيس او خاين او ما اشبه ذلك؟ نعم. جزاكم الله. ما هو القول الفصل في استبدال العملة الورقية بالعملة المعدنية بزيادة، حيث أن هناك أناس يستبدلون العملة الورقية بالعملة المعدنية باستخدامها في الهاتف؟ هذه بس يكتب فيها الكلام، كثير من إخواننا العلماء يكتبون الجواز لأن مادة المعدن هي مادة الورق، يشبه هذا بالعملة المختلفة وبزيادة الفضة مع زيادة الورق، ولأن حاجة تدعو إلى شراء العملة المعدنية للهاتف. وجماعة من العلماء حرموا ذلك لأن عملة واحدة ريال واحد، وخلاف المعدن الورق خلاف يسير فيها مادة ضعيفة لا قيمة لها، فقالوا لا يجوز إلا بالتماثل يدا بيد، لأنها ريال وريال عملة واحدة سكة واحدة، والميزة في المادة يسيرة ليس من جنس الذهب من جنس الفضة والورق، لها قيمة عظيمة مادة مهمة، أما مادة معدن الورق متقاربة. ونقرأ في هذا هو ترك الحوط المؤمن أن لا يفعل ذلك، لا يأخذ ريال إلا في ريال عشرة في عشرة، وإذا على الخلاف وعمل بقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استرى للجوار، لأن يطلبها من المؤسسة عشرة في عشرة هم يأخذ ولا يشتريها بأقل، احتياطا لدينه وحذرا من أن يقع في الربا، ومن اقتنع بعلمه وبصيرته ان هذا لا ربا فيه فهو مسؤول عنه ان اقتنع به، لكن بما ارى من الاحتياط المؤمن يبعد عن هذا الشيء، لان الماده متقاربه من جسم ماده الفضه والورق، الماده بين المعدن والورق ماده متقاربه وقيمه رئيله لولا انها فعلت عمله، فالاحتياط المؤمن ترك ذلك يعني عدم التفاضل. نعم. جزاكم الله. سماحة الشيخ، لقد لفت نظري في هذه البلدة بعض الأماكن التي يقصدها بعض العامة للصلاة فيها والتبرك بها، وهي مسجد عداد ومسجد الكوع ومسجد حليمة السعدية، فهل لهذه الأماكن أفضلية؟ وهل يجوز الذهاب إليها والتبرك بها؟ وهل يجوز لأهل الحسبة أن يقوموا بإزالتها؟ نرجو التوجيه رعاكم الله. مسجد الكعبة هذا سبقا فرشناه في ليلة الفتوى وأمرنا بإزالته وقضى عليه، وأما عداس حليمة ما عندي خبر منه، أرجو من الشاتب صاحب الإسرائيل يتصل بي حتى نعرف حل هذا المسجدين لجنة يزن حوله ما يزن أطلعه بعد أن يتصل حتى ننظر في مسجد حليمة في عداس. نعم. جزاكم الله. سماحة الشيخ، هل الحلف بالحرام من آفات اللسان؟ نعم نعم من آفات اللسان، علي الحرام أو بالحرام ما يجوز، بالحرام حلف بغير الله، علي الحرام كذلك إلزام بالحرام أو بغير الله، الله أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها النبي لم تحرم أهل الله، فلا يجوز قال علي الحرام ما آتي طعامك، علي الحرام ما أدخل، علي الحرام ما أجيك، علي الحرام إن كذا وكذا إن فعلت كذا، فلا يجوز. وإذا قال بالحرام كذلك حيث بغيره لا يجوز، الواجب على المؤمن أن يطهر لسانه من هذه الكلمات وأشباهها. تمام. سؤال يقول هل يقع الطلاق بقول القائل علي الحرام إن فعلت كذا أو نحوها مع عدم نيته في الطلاق أثناء حلفه، وماذا يكون عليه لو نوى بحلفه بالحرام الطلاق؟ هذا في التفصيل، علي الحرام ما أفعل كذا وفي الامتناع من ذلك ما قصد الطلاق ولا قصد التحريم، والثاني يمتنع يحفظ فضل اليمين كفرة جنة. أما إذا أراد الطلاق عليه علي الحرام إن كلمت فلان قصد الطلاق امرأته إن كلمت أنها طالق ترعى له طلق، أو قصد التحريم أنا محرم عليه فلا فلان يكون بها بنيته فالعمل بالنية. نعم. أثابكم الله. سماحة الشيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فما هي أوصاف هذه الفرقة الناجية حفظكم الله؟ هذا حديث عظيم يعني في طرق كثيرة ثم تحترق على ثلاث وصفة. كل هذه النار إلا واحدة. الواحدة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها جماعة يعني مجتمع على الحق. وروى الترمذي عنه أنه ما أنا عليه قال ما أنا عليه وأصحابي. وفسر أهل العلم يعني على الجماعة الفرقة الناجية هم الذين ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم الصحابة. هؤلاء هم الجماعة وهم الفرقة الناجية. والثاني والسبعون فرقة متوعدة بالنار فيهم الكافر وفيهم العاصي. ذكروا منهم الجهمية والمعتزلة والرافضة والكرامية وغيرهم من الضلالة. لكن قال في النار ما قال كفار قال في النار. وهم أقسام منهم من يكفر بمعصيته ومنهم من هو مبتدع ولا يكفر وعاصي ولا يكفر. المقصود أن هذه هاتين السنتين والسبعين متوعدة بالنار لكونهم خالفوا الشرع خالفوا ما عليه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. وهم أقسام وطبقات منهم من يكون كافرا كالجهمية الذين نفوا صفات الله وأسماءه عطلوه من أسمائه وصفاته عند أهل الحق كفارا بذلك. وهكذا الظاهر الذين رفضوا من جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الصحابة وأنه خير القرون وسبوهم وكفروهم أو بعضهم وبغلوهم في علي أيضا وعبادته من دون الله أو في أهل البيت صار كفر من آخر. وهكذا كرامية يقول قول الإيمان قول ويرون عمل القلوب ويدرى فيها الإيمان هذا كفر ضد أهل الإسلام ليس بإسلام. المقصود أن هذه فرق مختلفة فيها من تنكر بدعته يخرجه من الإسلام ومنهم من تنكر بدعته لا تخرجه من الإسلام لكنها معرضة للوعيد إن شاء الله السلام. أما فرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة هم الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم علماؤهم وعامتهم كلهم فرقة ناجية. علماؤهم من اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وساروا على منهج الصحابة رضي الله عنهم قولا وعملا سواء كانوا علماء أو عامة هؤلاء هم فرقة ناجية. أحبكم الله سماحة الشيخ إني شاب ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب مرة واحدة في حياتي وأنا الآن قلق على ذلك. دواءها التوبة عليك التوبة يا ابني وكتب الخير من تاب أفلح. وقال الله سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون من تاب صادقا إذا ندمت على السيئة الماضية منك أقلعت منها وتركتها خوفا من الله وتعظيما لله وعزمت ألا تعود فيها محاها الله عنك ولو كان الشرك أكبر وبدأ ومحى الله بها الشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب إلى الذنب كما لا ذنب له. أما كان في المعصية يتعلق بالمخلوق أعطيه حقه لا بد أن يضحك. لكن ظلمت أحد حتى ماله ظلمته رد عليه ماله أو تحلله من ذلك. حق المخلوق لا بد من أعطائه إياه أو تحلله منه سواء كان الجمل أو مالا أو عرضا إلا العرض إذا كان ما تستطيع كبارة في العرض غريبة خاض شر أكبر فإنك تدعو له تذكره بالمحاسن التي فيه التي تعلمها فيه الصفات الطيبة تذكره بها في المجالس التي ارتبته فيها يكون هذه بها. أما المال الدم لا بد أداء إلا إذا سمح أخبرته وسمح. نعم أبكم الله سماحة الشيخ إنني متزوج ولي ولد وعندي وقت كبير ولكنني لا أستفيد منه في طاعة الله عز وجل وأنام كثيرا هل من علاج لصرف هذا الوقت في طاعة الله علما بأنني أحفظ كثيرا من القرآن وأريد أن تسير أسرتي على الإسلام فما العمل؟ عليك أن تجتهد في حفظ الوقت بذكر الله والعمل الصالح والصلاة في أوقات الصلاة بالمذاكرة مع إخوانك وزملائك العلم التسبيح والتهليل قراءة القرآن تحدث مع أهلك في حاجاتك وفيما يؤنسهم ويسرهم كل هذا مما ينبغي لك. وإذا دعت الحاجة إلى النوم فالنوم عبادة معنية الصالحة تنام في الوقت المناسب وفي الوقت المناسب تقرأ القرآن بسبب التسبيح والتهليل ثم الأكرة مع أهلك وزملائك الخير وزيارة لمن في زيارة خير لك وموعظة لك وذكر حضور حلقات العلم إلى غير هذا من وجوب الخير حتى تحفظ وقتك فيما ينفعك. نعم. حفظكم الله. هذا يقول: هل يجوز الحلق أو التقصير بعد العمرة خارج مكة؟ نعم، هو شرط في مكة، طاف وسعى قصر في مكة أو في خارج مكة قبل أن يلبس النخيل، قبل أن يغطي رأسه، إذا كان في الطائف ومشى في الطائف وحلق في الطائف لا حرج، أو في جدة لا حرج، لكن يكون يبادر حتى لا ينسى، يبادر إذا طاف وسعى، يبادر بالحلق أو التقصير هذا أولى حتى لا ينسى، ثم يلبس النخيل. لكن لو قد نسي ولا حلق الا في الطائف او في جده او في الرياض لا يضر ذلك، لكن لا يلبس النخيط ولا يغطي راسه الا بعد ان يحلق، فان نسي وغطى راسه او تلبس